الرحمن الرحيم. يلا يا جماعه، والله عايز يعمل نصيب. لا ما تقلقش انت، احنا بنقول حاجه غلط. ايه توقعاتك للماتش الجاي؟ ان شاء الله كله في علم الغيب ولا تعليق. يعني بتعليقاتك بقى على الرد ان الناس انت بتحابي الامن. لا تعليق. قولي هو في امن؟ لا تعليق. لا تعليق. ايه رايك في حكم امبارح؟ انا حكم بالنسبه سمير محمود عثمان، لا حكم فوق المتوسط. اه، هو مشهور عنه ان هو حكم مش فير، بس بيقولوا ان هو اهلاوي. ما حصلش. أوه. على سبيل المثال في يوم الاسيوطي في ضربة جزاء للنادي الاهلي صحيحه، ولم يحتسب هذا الحكم، بل بالعكس تغاضى عن ضربة جزاء للنادي الاهلي صحيحه 100%، والكل يعلم هذا. توقعاتك بقى الدوره بتاعت افكو ان شاء الله؟ مين هياخد البطوله ان شاء الله؟ الله اعلم، دي في علم الغيب، لكن الدوره ناجحه بنسبه 100%، بفضل الله عز وجل. وبيقولوا ان في سوء تنظيم في البطوله دي. والله والله ارجع للجهه المسؤوله واساله مع هذا السؤال. بيقول لك ان سوء التنظيم ده جاي من ان مراقب المباراه. لا انا ليست بمنظم، ولكن انا رئيس لجنه الحكام، فتسالني فيما يخص. انت راضي عن التحكيم بالدوره دي؟ جدا جدا جدا جدا، زي ما انا راضي ان انا واقف مع حضرتك دلوقتي ان شاء الله. حبيبي حبيبي حبيبي، ليك سؤال يا استاذ هاني. افضل فريق هو شايفه مرشح؟ ما مش دي يقول كل الفرق افضل من بعضها، أفضل، ولكن الملعب الملعب الملعب هو الفيصل الوحيد للنهائي. انت كحكم مين فريق كان متعاون معاك تحكيميا؟ والله كل الفرق متعاونه تحكيميا، وكل الفرق كويسه جدا جدا جدا. مين الحصان الاسود في البطوله؟ والله السواقين. هو افضل مدير فني احمد اسماعيل برضو. يعني افضل فريق يعني افضل فريق الامن، افضل فريق منظم جوه الملعب. افضل فريق منظم جوه الملعب يعتبر التعبئه. عايز تلعب النهائي في انهي ارض؟ طبعا الصاله المغطاه، ودي الشيء المعتاد عليه كل سنه احنا بننفذ هذا التعليمات. توقعاتك للجوائز البطوله دي ايه؟ لا دي ترجع للجنه المنظمه، انا ليس لي دخل لا من قريب ولا من بعيد في هذا. يا سلام. طب ايه بقى، ايه تعليق على احمد كمال وهو بيعمل لك كده؟ كده يعني ايه؟ كده يعني كده. لا دي اشاره، دي اشاره ليها معاني كتير. كده ممكن في ميعاد بيننا وبين بعض، فبيقول لي التوقيت ممكن هناكل الكوزين دور على الكورنيش يوم الخميس ان شاء الله، فممكن هو الراجل بلغه الكزان الدره، ودي اشاره متاحه لجميع الناس. شكرا ليك يا كابتن جمال، ونتمنى لك التوفيق في المباراه القادمه. شكرا جزيلا. هتحكم النهائي يا كابتن جمال؟ ده برضو لا تعليق. لا، ما انت رئيس لجنه الحكام، ما انت اللي هتحكم ايه؟ والله احنا بنحط حتى لو كان في دم، بنحط الحكم ايا كان. انا لا يعنيني الامن ولا يعنيني لا يعنيني فرقه بعينها، لكن انا يعنيني نجاح البطوله، انت واخد بال حضرتك، والتقييم لحضرتك يعني ان شاء الله. ايه رايك في الاقبال الجماهيري بالنسبه للبطوله دي؟ يعني كويس. بنسبه كام؟ بنسبه 20%. 20%؟ تتوقع ان هي في اللعب النهائي ده يبقى في حضور قد ايه؟ بنسبه فوق ال 60% ان شاء الله. يعني 60% من 500؟ يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا يا كابتن جمال. شكرا شكرا يا استاذ محمد. اللقاء ده هينزل على فيسبوك.